لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. بسم الله يرقيك من عين محزنة. بسم الله يرقيك من عين قاتلة. بسم الله يرقيك من عين مبكية. بسم الله يرقيك من عين قديمة من عين قديمة محزنة ومبكية ممرضة ممرضة ممرضة. بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت. بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت. قوية قوية قوية نافذة قوية قوية قوية نافذة قوية قوية نافذة قوية نافذة. أبطل أثرها من الراس على الدوخة والصداع على الدوخة والصداع على الوسوسة والهلوسة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت لامة من عين نظرت حاسدة من عين نظرت حاقدة. بسم الله يرقيك أنت وأهلك أجمعين من آثار الأحساد عليكم من آثار الأحساد والعيون فيكم فيكم وعليكم فيكم وعليكم. أبطل أثر العيون اللامة والحارة والسامة. أطل يا ربنا أثر عين محزنة أطل يا ربنا أثر عين محزنة أطل يا ربنا أثر عين مبكية أطل يا ربنا أثر عين محزنة أطل يا ربنا أثر عين مبكية أطل يا ربنا أثر عين في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في الرأس وفي القفاء في الرأس وفي القفاء. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر شيطانها أطل يا ربنا أثر شيطانها أطل يا ربنا أثر شيطان عين عين عين عين في الجسد في الجسد في الرأس والجسد. أطل يا ربنا أثر شيطان شيطان سكن الجسد شيطان سكن الجسد سكن الرأس والجسد. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. اللهم حفظا له يا ربنا ولأهله أجمعين يا ربنا حفظا للوالدين للوالدين والإخوة أجمعين حفظا لهم يا ربنا من حسد من حسد بينهم وعليهم وفيهم ومن آثار عيون ومن آثار عيون ومن آثار عيون فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم شفا يا ربنا من آثار العيون من آثار العيون والأحساد والأسحار والمسوس عليهم وفيهم. لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أطر يا ربنا أثر سحر عظيم قوي شديد أطر يا ربنا أثر حسد حسد قوي شديد عظيم أثر على القلب أثر على النفسية أثر على القلب أثر على الفكرة أثر على العقل أثر على الفكرة أثر بالانطواء بالانطواء والعزلة أثر بالانطواء بالانطواء والعزلة أطر يا ربنا سحرا على ذلك وحسدا وأثر عين ومس وأثر عين ومس أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا أطر يا ربنا أثر سحر أطر يا ربنا أثر حسد حسد قوي شديد أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي قوي عظيم أثر على الرأس أثر على القلب أثر على الصدر أثر على النفسية أثر على الجسد أثر على الإدراك أثر على الإدراك أثر على الوالدين أثر على الإخوة أثر في البيت أثر في البيت أثر في البيت. لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا أطر يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا أطره يا ربنا من القلب أطره يا ربنا من الصدر أطره يا ربنا من البطن أطره يا ربنا من الرأس أطره يا ربنا من المخ أطره يا ربنا من الدماغ أطره يا ربنا من الدماغ أطره يا ربنا من المخ أطره يا ربنا من المخيخ أطره يا ربنا من الإدراك أطره يا ربنا من الإدراك أطره يا ربنا أبطله أطره على الوسوسة أطره على الهلوسة أطره يا ربنا على ضيق الصدر أطره على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد أطر يا ربنا أثرا أثرا في الرأس وفي الجسد أثرا في الرأس وفي الجسد وعلى النفسية وعلى النفسية أطره يا ربنا على الوالد أطره يا ربنا في الوالدة أطره يا ربنا في الإخوة أطره يا ربنا في البيت أطره يا ربنا سحرا فيهم وعليهم بينهم وآثار الأحساد والعيون وآثار الأحساد والعيون وآثار الأحساد والعيون لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا أطل يا ربنا ما سبب الحزن أطل يا ربنا ما سبب الكآبة أطل يا ربنا ما سبب الربط الربط والتعطيل الرابط الرابط والتعطيل والتعطيل أطر يا ربنا ما سبب الرابط أطر يا ربنا ما سبب التعطيل أطر يا ربنا ما عطل العقل والجسد اقض يا ربنا ما عطل العقل والجسد. اقض يا ربنا ما ربط الجسد في البيت، ما ربطه في البيت. اقض يا ربنا ما ربط وما قيد وما سلسل الجسد في البيت من اثر سحر وعين ومس وحسد وعقد يا ربنا اقض يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد كلها بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا عظيما، اقض يا ربنا حسدا شديدا، اقضه يا ربنا من الراس، اقضه يا ربنا من الفكر، اقضه يا ربنا من العقل، اقضه يا ربنا من العقل، اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا واهله، اكفهم اجمعين يا ربنا، الاسحار والاحساد والعيون والمسوسة والعيون وكل العقاد اكفهم يا ربنا وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا ومعينا يا ربنا اقر يا ربنا السحر الاسود، اقر يا ربنا السحر اقر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما وقديما. اقر يا ربنا السحر القديم، اقر يا ربنا الحسد الشديد، اقر يا ربنا السحر القديم، اقر يا ربنا الحسد الشديد. وآثر العيون نظرت وما برت اصحابها. اقض يا ربنا اثر عينه، اقض يا ربنا اثر عينه مبكيا ومحزنا وسببت الوسوسه بشيطانها وبعقدها في الراس وبعقدها في الجسد. اقض يا ربنا اثر عينه اصابت لها سنوات سنون كثيره. اقض يا ربنا اثرها من الراس وسائر الجسد اقض يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها من القلب ومن الصدر ومن الراس. اصابت الراس اصابت العقل الرزين اصابت الفكر السديد، اصابت الذكاء والعبقريه اصابت قديمه قويه، اصابت في المدرسه اصابت مع الاقارب اصابت الولائم والعزائم والجماعات. فقل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله ارقيك من عيون نظرت حمراء وزرقاء وخضراء وسوداء. فقل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فقل يا ربنا اثر نظره ثم نظر ثم عبس وبسر لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. اقض يا ربنا أثر عينه وسحر عظيم وحسد سبب الحزن والكآبة سبب الوسوسة والهلوسة سبب التفكير السلبية أثر على العقل أثر على الجسد أثر على الفهم أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الذاكرة. فاطل يا ربنا أثاره واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اقض يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا واهله، اكفهم يا ربنا الاسحار، اكفهم يا ربنا الاحساد، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا الاثار، اثار الاسحار، اثار الاحساد، اثار العيون، اكفه يا ربنا على وسوسه، على هلوسه، على وسوسه، على هلوسه، اكفه يا ربنا مسا، مسا ونفسا، مسا ونفسا، نفسا حلت واستقرت في الجسد، نفس نفس حسودة حقودة، اطر يا ربنا اثرها، واخرج يا ربنا عقدها، واخرجها من الجسد، واخرجها من الجسد، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حسودة حقودة، من نفس حسودة حقودة، ظالمة ظالمة باطشة باطشة، عليك بها يا ربنا، على الوسوسة والهلوسة، وعلى الضيم والألم، وعلى الوجع والسقم، اطر يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجي يا ربنا من الفكر، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا ربنا من الجسد، اخرجي يا ربنا من الرأس، اخرجي يا ربنا من الجسد، بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا السحر، فالسحر إن الله سيبطله، اقضي يا ربنا سحرا وحسدا شديدا، وآثار العيون، وآثار العيون على الرأس وسائر الجسد، وعلى النفسية، وعلى النفسية، على الرأس وسائر الجسد، وعلى النفسية، وعلى النفسية، اقضي يا ربنا آثارها، اقضي يا ربنا آثارها، لا تحزن إن الله معنا. اقضي يا ربنا ما سبب الحزن، اقضي يا ربنا ما سبب الكآبة، اقضي يا ربنا ما سبب النفسية الهابطة المدمرة، الهابطة المدمرة، اقضي يا ربنا ما أثر على النفسية، هزها دمرها، اقضي يا ربنا ما أثر على النفسية، ما أثر على القلب، القلب القلب القلب القلب، بسم الله يرقي القلب، مما أثر عليه وممن سكنه، مما أثر عليه مما فيه وممن سكنه، بسم الله يرقي القلب والصدر والصدر، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي القلب من الخوف من الخوف، بسم الله يرقي الصدر من الهم والغم ومن الكرب الشديد، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الفهم، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الفهم، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله لا لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، سحرا خفيا مخفيا، وآثار الحسد والعيون القديمة العظيمة، القديمة العظيمة، اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطر يا ربنا سحرا موروثا، أطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أطر يا ربنا سحرا, اللهم أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أطر يا ربنا سحرا, سحرا متقنا ومحكما وموثقا عليه وعلى أفراد العائلة, عليه وعلى أفراد العائلة. أطر يا ربنا سحرا عظيما أصبح به مستودعا للسحر. اللهم أطره يا ربنا على الحزن, على الحزن والكآبة, على الحزن والكآبة وعلى النفسية الهابطة, وعلى النفسية الهابطة. أطر يا ربنا هذا الآثار, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون. أطلها يا ربنا, أطلها على الآلام والأوجاع والأسقام, وعلى الوسوسة والهلوسة, وعلى الوسوسة والهلوسة, وعلى الوسوسة والهلوسة. أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن, قد عاف عليها الزمن. لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. احل يا ربنا هذه العقد على الهم والغم وعلى الحزن, على الهم والغم والكرب الشديد والحزن, والحزن والكآبة, والكآبة وعلى ضيق الصدر, وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف, وعلى الخوف. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا احللها من القلب ومن الصدر, من القلب ومن الصدر. احللها يا ربنا احللها قوية مثبتة, انزعها يا ربنا انزعها قوية مثبتة, محكمة مربوطة وموثقة. فكها يا ربنا فكها, في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا تحزن إن الله معنا. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد القوية, هذه العقد السميكة على الحزن, على الحزن والكآبة, على الحزن والكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا, لا تحزن إن الله معنا. اطر يا ربنا ما سبب الحزن, والحزن الشديد, والكآبة, والكآبة والنفسية الهابطة, والنفسية المدمرة. اطر يا ربنا, اطر يا ربنا هذه العقد من القلب والصدر والظهر, من القلب والصدر والظهر. والظهر مثبتة, مربوطة مربوطة, معقودة معقودة, في محكمة ومحكمة, في البطن في البطن, وفي القلب وفي الصدر, وفي الظهر وفي الظهر, قوية عظيمة شديدة. أطر يا ربنا أثرها, أطر يا ربنا أثرها, أطر يا ربنا أثرها, وعلى الانطواء والعزلة, وعلى العصبية, وعلى العصبية, وعلى العصبية الشديدة, وعلى العصبية, وعلى العصبية, وعلى العصبية, وعلى العصبية, وعلى العصبية, وعلى العصبية الشديدة. لا تحزن لا تحزن

لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. اطر يا ربنا ما سبب الحزن والكآبة والكآبة. اطر يا ربنا ما ضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الامر وفك الكرباء يا ربنا وازل يا ربنا الضيق ازله يا ربنا من القلب احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه انطق يا ربنا اثاره اللهم انطق يا ربنا من عليه انطق يا ربنا من عليه انطقنا الله الذي انطق كل شيء انطق يا ربنا شيطان الحسد انطق يا ربنا شيطان العين انطق يا ربنا الموكل بهما انطقهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسدة اخرج يا ربنا العاشقة والعاشقة في الجسد اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الاعداء من وليك يا ربنا ومن آله اجمعين يا مولانا. شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر اللهم يسر يا ربنا الامر اللهم فرج يا ربنا العقد فرج يا ربنا العقد فرجها يا ربنا فرجها فكها يا ربنا اهلها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا كلها كلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. بسم الله بسم الله إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قلبا سليما له ولنا أجمعين. يا ربنا قد سلمته يا ربنا من السحر والحسد يا ربنا من العين والعقد يا ربنا ومن ساكن. اللهم سلم القلب اللهم سلم قلبه اللهم سلم قلبه يا ربنا. إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم. اللهم سلم يا ربنا قلبه يا ربنا يا ربنا ونفسيته، سلم يا ربنا القلب والنفسية والعقل والإدراك والذهن والذاكرة، والعقل والإدراك والذهن والذاكرة، سلم يا ربنا قلبه والنفسية، سلم يا ربنا القلب والنفسية، سلم يا ربنا القلب والنفسية، سلم يا ربنا الرأس، الرأس، العقل، العقل، العقل، والإدراك والذهن والفهم والذاكرة والدماغ، يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا النفسية، النفسية، سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الصدر، سلم يا ربنا الظهر، سلم يا ربنا الظهر، سلم يا ربنا البطن، سلم يا ربنا البطن، سلمه يا ربنا والديه وإخوانه أجمعين، سلمنا أجمعين يا ربنا، سلمنا أجمعين يا ربنا، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم فيه يا ربنا الأذى، فيه يا ربنا الأذى، فيه يا ربنا السحر، فيه يا ربنا الحسد، فيه يا ربنا العين، فيه يا ربنا السوء، فيه يا ربنا الشر، فيه يا ربنا الضر، فيه يا ربنا الهم، فيه يا ربنا الحزن، فيه يا ربنا الحزن، فيه يا ربنا الهم، فيه يا ربنا الضر، فيه يا ربنا الحزن، فيه يا ربنا الكآبة، فيه يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، فيه يا ربنا كربا، نجه يا ربنا من الكرب العظيم، نجه يا ربنا من الكرب العظيم، نجه واهله، نجنا اجمعين من الكرب العظيم يا ربنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اشفه بالشافية، اللهم اشفه بالشافية، اللهم اشفه بالكافية، اللهم اشفه بالواكية، اللهم افتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم،

نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال تفضل علينا يا ربنا بعفو وعافية. نسألك شفاء لا يغادر سقما بنعمتك يا ربنا. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا ربنا أن تشرح صدرها وتيسر أمرها وتفرج عنها كربها يا ربنا. نسألك شفاء لها من حسد شديد من حقد دفين عليها. بسم الله ارقي الصدر بسم الله مما ضغط أثر على الأنفاس. بسم الله ارقي الصدر من العقد بسم الله ارقي الصدر من الحسد من حسد شديد. رب اشرح لي صدري. اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها. اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها وفرج عنها يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد قوي عظيم قديم. بسم الله أرقيك من حسد قديم عليك وعلى الذرية عليك لأجل الذرية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد القوي العظيم على قلبها وصدرها على روحها أثر وعلى جسدها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن. رب اشرح لي صدري شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها ويسر يا ربنا أمرها. بسم الله ارقي الصدر بسم الله مما فيه وعليه ضغطه كالجبال عليه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يا ربنا عقد الحسد

من أثر العقاد، من أثر الحسد، من أثر العقاد، من أثر الحسد، من أثر العين، من أثر العين، من أثر العين الحاسدة، من أثر العين، من أثر العين الحاقدة، من أثر العين، من أثر العين، من أثر العين، من أثر العين على القوة والنشاط والحيوية. بسم الله يرقي القلب، القلب القلب، من أثر خوف عليه، من أثر خوف فيه، من أثر عقد فيه، من أثر عقد عليه، ومن أثر شديد، ومن أثر حسد، ومن أثر حسد. بسم الله يرقي القلب والصدر، والصدر بسم الله يرقي الصدر، من أثر فيه، من أثر الحسد، من أثر العيون، من أثر الحسد، من أثر الحقد، من أثر العيون، من أثر نظرة، من أثر نظرة، من أثر نظرة. بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب، القلب من الخوف، من الخوف، من الروع، من الروع، من الرهبة، من الرهبة، من الألم، من الألم، من الضر، من الضر، من العقد، من العقد، من المرابط، من المرابط. بسم الله يرقي الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، بسم الله يرقي الصدر مما ضغطه ومما ضغطه. بسم الله يرقي الصدر، الصدر، الصدر، من مرابط فيه، من مرابط فيه، من مرابط فيه، من مرابط فيه، ومن عقد عليه، ومن عقد فيه، مربوطة ومعقودة، مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. بضلوع الصدر، بضلوع الصدر، بضلوع الصدر، بضلوع الصدر، فكها يا ربنا واحللها يا ربنا وأطل أثرها يا ربنا من القلب والصدر، أطل يا ربنا أثرها من القلب والصدر، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا عقدها، ضيقت، ضيقت، ألمت وأوجعت، أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب والصدر، مما فيهما وعليهما، ومما هو مربوطة، ومما فيه مربوطة، ومما في الظهر، في الظهر مشدود، مشدود ومربوط، مشدود ومربوط، ومعقود، ومعقود، في الظهر، في الظهر، أثر على القلب والصدر. بسم الله يرقيك، أرقي القلب والصدر، من أثر عيون، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل السهام، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل السهام، خرج منها مثل الحربة، مثل الحربة، مثل الحربة، دخلت في الصدر، أثرت على القلب، دخلت في القلب، أثرت على الصدر، دخلت في الظهر، دخلت في الظهر، دخلت في الظهر، أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أطل يا ربنا أثرها، وأحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أطل يا ربنا أثرا قويا، أطل يا ربنا أثرا شديدا، وأحل يا ربنا هذه العقد مربوطة ومعقودة، وأحل يا ربنا هذه العقد مخدومة ومحروسة، ومحروزة ومثبتة، ومثبتة، ومثبتة، ومثبتة، مشدودة، مشدودة، فكها يا ربنا واحللها يا ربنا على الكتمة، على الكتمة، على الكتمة، على الكتمة، على الاختناق، على الاختناق، على الكتمة، على الكتمة، على الاختناق، على الاختناق، على الكتمة، على كتمة الصدر، على الاختناق، على الاختناق. نطل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا، مشدودا، مشدودا على القلب والصدر، مشدودا على قلبه، مشدودا على صدره، أثر على ظهره. بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر، مما فيهما وعليهما، مربوطا ومعقودا، مشدودا عليهما، محكما، محكما، محكما، محكما، مشدودا فيهما وعليهما، من مرابط، من عقاد الحسد والعيون، الحسد والعيون، الحسد والعيون، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، كلها، كلها، من الرأس ومن سائر الجسد، ومن القلب والصدر والبطن، ومن القفا والظهر. يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، وفكها يا ربنا، وفكها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي القلب المؤمن القلب المؤمن بسم الله. أرقي الجسد الراكع الساجد لك يا فرد يا صمد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع فسيكفيكهم الله. بسم الله ارقي القلب والصدر القلب القلب القلب القلب في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. احل يا ربنا عقد المرض احل يا ربنا عقد المرض احل يا ربنا اثر المرض من قلبه من قلبه من قلبه من القلب من القلب والصدر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مربوطه ومعقوده مخدومه ومحروسه ومحروزه بضلوع الصدر بضلوع الظهر بالعمود الفقري بالعمود الفقري. احل يا ربنا وفكها من اثر عين عين عين عين عين عين عين عين ونظره من أثر عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة ونظرة ونظرة ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر ثم نظر ثم عبس وبسر. أقل يا ربنا ترى نظرة نظرة ثاقبة نظرة نظرة نظرة محدقة نظرة نظرة نظرة خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الحرب خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الخنجر مثل الخنجر فدخل في الصدر فدخل في الظهر فدخل في القلب. فاطر يا رب نثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله يرقيك من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. بسم الله يرقي القلب والصدر والظهر من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. بسم الله يرقيك بسم الله يرقي القلب والصدر من مرابط من مرابط وحبال وحبال وخيوط وخيوط من آثار العيون من آثار الأحساد والأنفس والعيون والعيون والنظرات. بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أقضي ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقي القلب والصدر والظهر من أثر نظرة نظرة نظرة نظرة قوية نظرة قوية نظرة قوية من أثر نظرة نظرة نظرة نظرة قوية نظرة قوية نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر. اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا أثرا قويا ضغط القلب والصدر والظهر ضغط آلم أوجع أوجع آلم ربط ربط عقد عقد عقد. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. شفاء يا ربنا للقلب للقلب والصدر لقلبه وصدره للقلب والصدر والظهر شفاء يا ربنا للقلب للقلب والصدر للقلب والصدر والظهر شفاء يا ربنا للقلب للقلب والصدر والظهر شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا شفاء نسألك يا ربنا للقلب والصدر والظهر. اللهم شفاء لا يغادر سقما ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل إن تخفوا ما في صدوركم ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله يرقيك بسم الله من حسد شديد وعيون من حسد من حسد شديد وعيون قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر فقد يربع أثر حسد وعين شديد شديد قوي عظيم أثر على القلب والصدر أثر على القلب القلب القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر والصدر إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور بذات الصدور بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي القلب والصدر أرقي القلب المؤمن القلب المؤمن القلب المؤمن بسم الله أرقي القلب والصدر القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد ربي اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره اشرح يا ربنا الصدر ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في الصدر من اثر الحسد انزع ربنا ما في القلب القلب والصدر القلب والصدر انزع ربنا ما في القلب والصدر من أثر العين الحسد والحاسد والحاسد والعقد والعقد والعقد والعقد والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد وأثر العين وأثر النظرة بسم الله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واشف صدور قوم مؤمنين واشف صدور قوم مؤمنين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور اللهم اشفي يا ربنا الصدر اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا قلبه اشفي يا ربنا صدره اشفي يا ربنا قلبه بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والصدر والصدر من عقد من مرابط من حسد حسد شديدة، حسد حسد من أثر حسد، حسد حسد وعين، عي عي عي عي عي عي حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين قوية عظيمة شديدة على الصدر، على الصدر أثرته، على القلب، على القلب أثرته. بسم الله الكافي، بسم الله. وربك يعلم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك يعلم ما تكن صدورهم، ما تكن صدورهم وما يعلنون. بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب، القلب والصدر. أوليس الله، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر. يسر يا ربنا الأمر، ويسر يا ربنا الأمر، ويسر يا ربنا الأمر. وفك المرابط كلها، واطل يا ربنا الحسد، واطل يا ربنا السحر، واطل يا ربنا الحسد. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة، حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون، ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك. بسم الله. وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب، القلب والصدر، مما فيه وعليه. بسم الله يبقى الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع من مرابط فيها من عقد فيها الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع من عقد من عقد من عقد فيها من عقد فيها من عقد فيها بسم الله يبقى الضلوع الضلوع الضلوع رب اشرح لي صدري اللهم اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الامر بسم الله يرقي بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الكرب والهم والغم عند الألم والسوء عند الكيد والمكر لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الحسد عند العين والحسد عند الحسد والعين لا إله إلا الله العظيم الحليم عند سحر عظيم وعند أثر نظرة وعند أثر نظرة وعقدة وعند أثر نظرة وعقدة وعند مس وعند مس ظالم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يعافيك بسم الله رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره يشرح صدره للاسلام يشرح صدره للاسلام يشرح يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك يضيق يضيق صدرك قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره فمن شرح الله صدره افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شرح الله صدره. بسم الله يرقي القلب والصدر. بسم الله يرقي القلب والصدر من أثر فيهما وعليهما. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستطيع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة عليه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا لقلبه وصدره للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر مما فيهما وعليهما ومما بينهما من مربوط ومعقود من مربوط ومعقود من مربوط ومعقود من مربوط ومعقود من مربوط ومعقود من مربوط ومعقود. بسم الله يرقيك من الحسد من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر مما فيهما وعليهما مما ربط به مما ربط به ومما فيهما. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قه يا ربنا كل شر وكل ضر وكل مكر وكل كيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك. شرح الله صدره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر والباطن والباطن والباطن والباطن. بسم الله أرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقيك والله يقيك والله يعافيك. بسم الله اللهم شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء بالفاتحة بالفاتحة الشافية يا ربنا. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية واكفه يا ربنا بالكافية وقه بالواقية يا ربنا وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.